الوجه الثاني في نفس الحالة هو النصب، فيجوز أن تنصب كلمة صالح في المثالين، في المثال السابق. هذا بالنسبة للاستثناء المتصل. منه قول الله تعالى في آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ثم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الكلام تام، تام غير موجب تقدم النفي، ومتصل، متصل لأن الأنفس من ضمن الشهداء. طيب أي ولم أي نعم. طيب هنا قرأ السبعة، قرأ القراء السبعة بالرفع، برفع أنفسهم على أنه بدل منين؟ من شهداء. ولو كان في غير القرآن لجاز نصبه، ولكن معلوم أن القراءة سنة متبعة، لكن لو تكلم متكلم صح أن يقول ولم يكن لهؤلاء شهداء إلا أنفسهم، يجوز النصب، لكن السبعة قرأوا بالرفع. ومن قول الله تعالى في آية سورة النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقوله إلا قليل، ما فعلوا إلا قليل تام وغير موجب ومتصل. قرأ خمسة من السبعة بالرفع، بالرفع على إيه؟ إنه بدل من هو الجماعة في قول ما فعلوه. وقرأ ابن عامر وحمزة قرأ بالنصب على الاستثناء. ومن هنا يتبين أن الإتباع أنه أرجح من النصب. هذا يتعلق بالحالة الأولى، وهي ما إذا كان، قال فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار، والمشهور أنه بدل من متبوعه، مشهور أنه بدل من متبوعه. لكن يستثنى من هذا مسألة سيأتي ذكرها بعد قليل. نحن الآن تقرر عندنا أنه إذا كان الكلام تاما وغير موجب ومتصلا أنه يجوز الوجهان، والإتباع أرجح. يستثنى مسألة وهي ما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فلا يترجح الإتباع، إنما يترجح النصب. فيكون قول ابن عقيل أن المختار الإتباع في المتصل، أن هذا ليس على إطلاقه. طيب لا، هم يقصدون تمام الكلام التقدم وعدم التقدم، يقصدون تمام الكلام أن يكون مستثنى منه موجودا. ولهذا بالأول، الأول وإن وقع بعد تمام الكلام الموجب، سواء يعني قال إلا قال النص حكم المستثنى بإلا النصب، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا، أو كان متقدما أو متأخرا، أقول أو كان متقدما أو متأخرا، حتى بالحالة الأولى ما في فرق. إيه ما أشار إلى تقدم المستثنى ولا تأخره هنا. صحيح، هذا إذا كان نستفيد من كلمة بعد هذه لا بس. طيب، ومعنى هذا أنه ما يرد عليه اعتراض، أقول لا يرد عليه اعتراض. لكنه قد مثلا قد يقول قائل أنه ما قصده من الآن يعني البعدية اللي هي أن يتأخر المستثنى، إنما قصده أن يكون المستثنى بعد تمام الكلام، يعني بعد ذكر المستثنى منه. إذن كأن البعدية هنا ما أريد بها الظرفية اللي هي التأخر، إنما أريد بها بعد ذكر المستثنى منه. ولا ريب أنه حتى لو تقدم المستثنى يصدق الآن أنه أن المستثنى منه موجودا، لكن لا بأس يعني أنه يستفاد من قوله بعد أنه ما يدخل عليه التقدم، أقول ما يدخل عليه، لكن لو نص عليه أوضح هذا. طيب، قال وذلك نحو ما قام يعني بالإتباع، وإذا يعني بالنصب، هذا نفي. ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، هذا النهي. طيب، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، هذا الاستفهام. والأمثلة هذه كلها الحالة الرافع، الحالة الرافع يعني رفع ما بعد إلا بدل مما قبله. النصب، قال ما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. في زيدا هنا يحتمل أنه منصوب على أنه بدل مما قبله، ويحتمل أنه منصوب على الاستثناء. طيب، قال فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. وقول ابن عقيل فيجوز في زيدا يقصد زيدا الأخير، أو يقصد زيدا الأخير. أما الأول فماذا يقال عنه؟ يقال فيجوز في زيد رفعه على البدلية أو نصبه على الاستثناء. وتقول يعني في حالة الجر ما مررت بأحد إلا زيد بالإتباع وإلا زيدا بالنصب، ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل وإن وقع بعد نفي أو شبه نفي. قال وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا، ولا يجوز الإتباع، فلا تقول ما قام القوم إلا حمار، هذا لا يجوز. طيب، قال وأجازه بنو تميم يعني الإتباع، فتقول عندهم البني تميم ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمار، فيتبع ما قبله. ومنه قول الله تعالى على لغة جمهور العرب ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فقد قرأ السبعة بالنصب إلا اتباع، إلا اتباع على أساس أنه منصوب على الاستثناء. قال وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه، فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا القيد اللي هو قد نبه على هذا التقييد اللي هو إيش؟ الموجب. أما وقوعه بعد التمام هذا نص عليه، وقد نبه على هذا التقييد بذكره وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك. وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني بالنسبة للموجب. أقول بالنسبة للموجب، لما أنه ما ذكر المتصل والمنقطع دل على أنه ينصب مطلقا سواء كان متصلا أو منقطعا. وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب، أي اختير اتباع ما اتصل ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون اتباع المنقطع. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو موضوع التقدم. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، يستفاد من هذا أن تقديم المستثنى هذا جائز، إنما الكلام في إعرابه إذا تقدم، هل يبقى له إعرابه الأول أو أنه يطرأ عليه إعراب آخر؟ يقول: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب. يعني اتضح من هذا أن التقدم يفرق فيه بين الموجب وغير الموجب. قال: فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، فهنا يجب نصب المستثنى المتقدم وهو زيد وإن كان متقدما. ولهذا نستطيع أن نقول هناك في أول باب الاستثناء أنه يجب نصب الموجب سواء كان متقدما أو كان متأخرا. قال: وإن كان غير موجب فالمختار نصبه، فتقول: ما قام إلا زيدا القوم. لاحظ: ما قام إلا زيدا القوم. لو رفعنا زيد وقلنا ما قام إلا زيد القوم، فهذا سيلزم منه أحد أمرين: إما أن نقول بتقدم المتبوع، بتقدم التابع على المتبوع، لأننا الآن لو قلنا إلا زيد أليس الرفع في باب الاستثناء على البدلية؟ ومعنى هذا أن سنقول إن زيد بدل من القوم، ولا بدل من القوم. والذي حصل أنه تقدم المتبوع، تقدم التابع على المتبوع. أو نقول بالقلب، يعني نقول القوم بدل من زيد، فيصير المتبوع اللي هو القوم تابعا. ولهذا اختيار النصب فيه سلامة من ذلك، وفيه سلامة من ذلك. ولهذا قال ابن عقيل: فالمختار نصبه، فتقول: ما قام إلا زيدا القوم. يمكن تعلل أن تقول: لأنه لو رفع على البدلية للزم منه إما تقدم التابع وهو زيد على المتبوع وهو القوم، أو تغير الحال فيصير التابع متبوعا. قال: ومنه، يعني ومن النصب، قوله: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الشاعر قدم المستثنى في الشطرين، شطري البيت، ونصبه. والأصل: ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. ولكنه قدم المستثنى على المستثنى منه وأبقاه منصوبا. قال وقد روي رفعه، فتقول ما قام إلا زيد القوم، ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس، وهو شيخ سيبويه، أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون مالي إلا أخوك ناصر، مالي إلا أخوك ناصر. والأصل قبل التقديم مالي ناصر إلا أخوك، فقدم المستثنى أخوك على المستثنى من ناصر. قال وأعرب الثاني اللي هو ناصر، ها بدلا من الأول، ها اللي هو أخوك على القلب، يعني على قلب المتبوع تابعا. لأنه الآن إذا قلنا أن ناصر بدل من أخوك، أليست المسألة بالعكس في الأصل؟ الأصل أن أخوك بدل منين؟ من ناصر. قال وأعرب الثاني اللي هو أخو ناصر بدلا من الأول اللي هو أخوك، قال على القلب، على القلب يعني على قلب المتبوع تابعا. قولوا لهذا السبب، الكلمة هذه لهذا السبب ما هي موجودة في بعض نسخ ابن عقيل، ومنها النسخة التي علق عليها الخضري، في حشيته، ما هي موجودة الكلمة هذه، ولهذا الخضري ما تكلم على كلمة لهذا السبب. والظاهر أنه يقصد بهذا السبب هو التقدم أو ورود الرفع، محتمل أنه يقصد بهذا السبب إما التقدم أو ورود إيش؟ ورود الرفع. إيه؟ إذن اتضح الآن أنه يجوز الرفع ولكنه مرجوح، ولكنه مرجوح لأنه يلزم عليه القلب كما قال ابن عقيل، أقول يلزم عليه القلب، أو يلزم عليه تقدم التابع على المتبوع. لو أبقينا على الأصل لكنت تعرب تقول يعني أخوك بدل، فيكون تقدم البدل على المبدل منه، هذا الوجه الثاني. لكن ابن عقيل يعني جرى على الترتيب الصحيح لإعراب التوابع ولكن يلزم عليه القلب. قال ومنه قوله يعني الرفع، فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. والأصل إذا لم يكن شافع إلا النبيون، فقدم المستثنى وجاء مرفوعا، وجاء مرفوعا، وهذا غير مختار، إنما المختار هو النصب. قال فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب. المراد بالمستثنى السابق يعني إيه؟ يعني المتقدم، غير النصب. قال وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب، مثل أو نحو ما قام إلا زيد القوم، ولكن المختار نصبه، وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب، نحو قام إلا زيدا القوم. نعم، يعني البيت هو قوله وغير نصب سابق، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. المعنى غير النصبي في المستثنى السابق أي المتقدم في النفي، وأشار بقول في النفي إلى غير الموجب، ما هو غير النصب؟ الرفع. قد يأتي، وتعبير ابن مالك بقول قد يأتي إشارة إلى مرجوحيته، أقول إشارة إلى مرجوحيته، ولهذا قال ولكن نصبه اختر إن ورد، يعني إذا ورد مثل هذا الأسلوب فإنك تختار النصب، تختار النصب.